الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء الذي هو السابع في الدورة التأصيلية الثانية، وهو اللقاء الأول مع كتاب اختصار علوم الحديث للعلامة الحافظ الفقيه المحدث المفسر الأصولي الفقيه الكبير أبو الفداء محمد بن إسماعيل أبو الفداء إسماعيل بن كثير ابن كثير الدمشقي رحمه الله. وكتابه اختصار علوم الحديث لابن كثير يعتبر هذا الكتاب من الكتب المتوسطات في علم مصطلح الحديث، وقراءتنا لهذا الكتاب في الحقيقة من أنفع ما يكون بعد أن درسنا كتابا أوليا في علوم الحديث وهو نظم البيقونية. ولا شك أن تعليقات الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي على ما كتبه الحافظ إمام هذا الفن أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري رحمه الله يعتبر من أدق وأنفس ما كتب في هذا الباب، وأظن إن شاء الله تعالى أنه لا يحتاج إلى كثير من التعليق، لكننا نقرأ إن شاء الله عز وجل وما احتاج منه إلى تعليق نعلق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في كتابه والعلم عنه وعن نبيه، وأن يرزقنا العلم والعمل. فنبدأ على بركة الله قراءة مع الشيخ يوسف جاسم العيناتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن علم الحديث النبوي الذي اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة، ولما كان من أهم الحقيقة أن الحافظ خطيب البغدادي أحمد بن علي حقيقة يعتبر هو الإمام الذي جمع شتات هذا العلم وألف في جميع فنونه أو أغلبها إن لم نقل كلها، فرحمه الله رحمة واسعة. وأما الحاكم صاحب المستدرك فله الكعب العالي في هذا الباب، إذا أظهر عن مكنون هذا العلم وهو مصطلح الحديث، وكان من أئمة الحديث رحمه الله تعالى. نعم. قال: ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. لماذا كان من أهم العلوم وأنفعها؟ من عدة وجوه. الوجه الأول أن هذا العلم مصطلح الحديث هو الطريق الموصل لمعرفة الحديث، والثاني أنه السبب الموصل لمعرفة صحة الحديث وضعفه، والثالث أنه موصل لمعرفة كلام علماء الحديث، الرابع أنه طريق موصل لفقه الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، والله المستعان وعليه التكلان. حقيقة أن كتاب أو النكت للحافظ أبي عمرو بن الصلاح الشهرزوري الكردي الدمشقي يعتبر من أنفس المؤلفات في هذا الباب، وبسطه وتنكيته على كتاب الحافظ أبي عبد الله النيسابوري شيخ المحدثين الحقيقة من أنفع وأدق الكتب في هذا الباب. وأما الحافظ ابن كثير رحمه الله فإنه علق على كلام الحافظ أبي عمرو بن الصلاح وزاد عليه من كلام الحافظ الكبير شيخ المشرق أبو بكر البيهقي رحمه الله، وأبو بكر البيهقي يسمى علامة المشرق، كما أن أبو عمر ابن عبد البر يسمى بعلامة المغرب، وكان متقاربين زمانا. والحافظ الكبير أبو بكر البيهقي رحمه الله في الواقع هو لم يتخصص أو لم يقصد التأليف الدقيق في علم الحديث، وإنما وضع مقدمة لكتابه السنن سماه المدخل إلى كتاب السنن، وفي هذا المدخل ذكر أشياء كثيرة من علوم الحديث ومصطلح الحديث لا يستغني عنه طالب العلم. فالحافظ ابن كثير رحمه الله عمل أمرين: الأول أنه اختصر كتاب المدخل إلى السنن، وهذا لا نعلم هل هو مطبوع أو لا، والثاني أنه أضاف فوائد البيهقي على فوائد الحافظ ابن الصلاح ونثره في كتابه العظيم هذا الذي سماه باختصار علوم الحديث. طبعا علوم الحديث هو في الأصل علوم الحديث نفسه هو للحافظ الحاكم النيسابوري أبو عبد الله، والحافظ ابن الصلاح له النكت على علوم الحديث، وابن كثير أتى واختصر علوم الحديث مع تنكيتات الحافظ أبي عمرو بن الصلاح وزيادات البيهقي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر تعداد أنواع الحديث. صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منكر ما له شاهد زيادة الثقة الأفراد المعلل المضطرب المدرج الموضوع المقلوب معرفة من تقبل روايته معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها معرفة كتابة الحديث وضبطه كيفية رواية الحديث وشرط أدائه كيفية رواية الحديث وشرط أدائه آداب المحدث آداب الطالب معرفة العالي والنازل المشهور الغريب العزيز غريب الحديث ولغته المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه المصحف إسنادا ومتنا مختلف الحديث المزيد في الأسانيد خفي المرسل معرفة الصحابة معرفة التابعين معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر المدبج ورواية الأقران معرفة الإخوة والأخوات رواية الآباء عن الأبناء عكسه من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر من لم يروي عنه إلا واحد من له أسماء ونعوت متعددة المفردات من الأسماء معرفة الأسماء والكنى من عرف باسم دون كنيته معرفة الألقاب المؤتلف والمختلف المتفق والمفترق نوع مركب من الذين قبله أحسن نوع مركب نوع مركب من الذين قبله نوع آخر من ذلك من نسب إلى غير أبيه الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها معرفة المبهمات تواريخ الوفيات معرفة الثقات والضعفاء من خلط في آخر عمره معرفة الطبقات معرفة الموالي من العلماء والرواة معرفة بلدانهم وأوطانهم. قال: فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله تعالى. قال: نحن ماذا نستفيد من ذكر تعداد أنواع الحديث؟ لو تأملنا ما عدده من أنواع الحديث نتصور تصورا ذهنيا حتى لا يغيب عن ذهننا أن علوم الحديث هذا في أي الأبواب أو في أي الجهات، فنربطها برابط ذهني نستطيع أن نقول أن الثلاثة الأول صحيح حسن ضعيف، هذا حط عليه رقم واحد راجع إلى قبول الحديث ورده، هذا رقم واحد. ثم من قوله مسند إلى السطر الثالث في قوله معرفة من تقبل روايته حط عليه رقم اثنين، وهذا يسمى بالألقاب المتعلقة بالأسانيد، الألقاب المتعلقة بالأسانيد. ثم من قوله في السطر الثالث معرفة كيفية سماع الحديث حط عليه رقم ثلاثة، إلى السطر الرابع من إجازة وغيرها، وهذا يسمى كيفية تحمل العلم سماعا أو غيره. رابعا من السطر الرابع في قوله معرفة كتابة الحديث وضبطه، إلى السطر الخامس آداب الطالب، هذا يسميه العلماء في أدب الكتابة وأدب العالم والمتعلم، فهو متعلق بالآداب. رقم أربعة الآداب، رقم أربعة الآداب. في السطر الخامس من قوله معرفة العالي والنازل حط عليه رقم خمسة، إلى السطر السادس قوله المسلسل، هذا متعلق بأوصاف الأسانيد والمتون، بأوصاف الأسانيد والمتون. من قوله في السطر السادس ناسخ الحديث حط عليه رقم ستة، ناسخ الحديث ومنسوخه، إلى قوله في السطر السابع خفي المرسل، هذا متعلق بالناسخ والمنسوخ وما يتعلق في القبول المتن ورده، قبول المتن ورده، الناسخ والمنسوخ، المصحف والمحفوظ، واختلفوا الحديث، المزيد في الأسانيد، خفي المرسل. من قوله معرفة الصحابة إلى آخر سطر بلدانهم وأوطانهم، هذا متعلق بأحوال الرواة، متعلق بأحوال الرواة. إذن الآن نستطيع أن نتصور ذهنيا قبول الحديث ورده، ثم أسماء المتون والأسانيد، ثم كيفية، تصور ذهني كيفية سماع الحديث، ثم آداب كتابة الحديث والعالم والمتعلم، ثم معرفة العالي والنازل، أو قبل، نعم، معرفة العالي والنازل خامسا، أو مشهور والغريب أوصاف المتون والأسانيد، ثم ناسخ الحديث ومنسوخه ومختلفه ومردوده، ثم أحوال الرواة. فهذه علوم الحديث نستطيع أن نجعلها في هذه الأبواب. لذلك بعض مشايخنا من أهل الحديث كانوا يقولون إن علوم الحديث منحصر في ثلاثة أبواب، منحصر في ثلاثة أبواب. الباب الأول القبول والرد، الباب الثاني ما يتعلق بالأسانيد، الباب الثالث ما يتعلق بالمتون. هذا ضبط منضبط، هذا ضبط منضبط لجميع أنواع علوم الحديث. علوم الحديث سواء قلنا كما قال الحافظ أبو بكر البيهقي أو غيره، أو الحافظ أبو عمرو بن الصلاح، أنها 65 أو 100 كما قال الخطيب، ها، سواء قلنا 65 نوعا أو 100 نوع، فهو لن يخرج عما يتعلق بقبول الحديث ورده، وما يتعلق بالإسناد، وما يتعلق بالمتن، لن يخرج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله تعالى. قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. قلت: وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن دمج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. على كل حال، استدراك الحافظ ابن كثير على أبي عمرو بن الصلاح في محله، لو كان الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله ما قصد البسط، كان تعداد الأنواع مقصود الحافظ أبو عمرو بن الصلاح مقصوده البسط، ولما كان المقصود البسط فحينئذ لا بأس بذكر الأشياء التي تكون مندرجة بعضها تحت بعض. فأنت تقرأ القرآن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما كان المقام مقام بسط فلا يناسب الإجمال. والحافظ ابن كثير معه الحق أنه كان الأليق أن لا يذكر الأشياء إلا مع بعضها المتناسقة بعضها ببعض، وأن لا يفرق بين المتماثلات. وعلى كل حال، فنحن نعتذر للحافظ أبي عمرو بن الصلاح لأن تأليفه في هذا الباب كان إلقاء ودروسا. تأملوا معي الآن، لما يجي أحد المشايخ وطلاب العلم يفرغون درسا له قد ألقاه، هل يكون كما لو قصد التأليف فيه؟ الجواب لا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. إذن سنحصل إن شاء الله على ما هو متماثل وما هو يعني مدمج وليس فيه بسط بإذن الله عز وجل. نسأل الله أن يجزي علماء الأمة خيرا على ما بذلوا في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع هذه القوانين العجيبة البديعة الماتعة التي لا مثيل لها في أي أمة من الأمم. علم مصطلح الحديث علم لا مثيل له في أي أمة من الأمم، بل لا وجود له في أي أمة من الأمم. ولذلك كان أمة الإسلام متميزة بعلم الإسناد دراسة وفقه، وكان أهل السنة والجماعة ألصق الناس بهذا العلم من أهل البدع، لأن أهل البدع معرضون عن الحديث، فكان إعراضهم عن الحديث سبباً لإعراضهم عن علم الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: النوع الأول الصحيح. قال: أعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. على كل حال، كلام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح هو الذي تقرر أخيرا، وهو الذي سار عليه الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله في جامعه. فلا ضير على الحافظ أبي عمرو بن الصلاح على هذا التقسيم، صحيح وحسن وهما من نوعي المقبول، وضعيف وهو مردود. فإن قلنا أن الحديث إما مقبول وإما مردود، نقول نعم هذا صحيح، لكن الكلام الآن في الصحة والحسن والضعف. وأما قول الحافظ ابن كثير رحمه الله فليس إلا صحيح أو ضعيف، مقصوده من حيث القبول والرد، فيكون استدراكه صحيحا لأنه أراد القبول والرد، ويكون كلام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح صحيحاً من حيث كون الترمذي رحمه الله يفرق بين الصحيح والحسني أو الحسني. فنحن نعتذر للإمام أبي عمرو بن الصلاح ونقول كلامه صحيح لأنه أراد نوعي الصحيح، صحيح وحسن، ثم ما يقابله وهو الضعيف بأنواعه كلها. وكلام الحافظ ابن كثير صحيح لأنه أراد القبول والرد، فالقبول والرد إما صحيح صحيح مقبول أو ضعيف مردود. نعم. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جر. وقد بينا هذا في تعليقنا على البيقونية. الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. يقابله في كلام البيقوني رحمه الله إيش؟ الحديث الصحيح أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقل. أحسن الله إليكم. قال: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. قلت: فحاصل حد الصحيح أنه المتصل. يعني كلام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح دقيق، ووالله لو فهمنا هذا الفهم العميق لارتفع الخلاف الكثير الموجود بين المسلمين اليوم. قد يتفق على القاعدة ويختلف في الأفراد، فما دمنا اتفقنا على القاعدة فاختلافنا على الأفراد أمر ما يضر. ما هي القاعدة؟ قال: هذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث. الآن الكلام على الأفراد، القاعدة لا اختلاف فيها، الاختلاف في الأفراد. فنحن كذلك لو طبقنا هذه القاعدة، دائما ينبغي التفريق بين ما اتفقنا عليه وبين الأفراد التي اختلفنا فيها. فمثلا ينبغي على المسلم أن يعلم أن من قال بهذه العقيدة فإنه رجل سني. هذا الآن اتفقنا عليه كلنا، من اعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة مثل ما هو موجود في كتاب الشريعة للإمام الأجري، السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة للخلال، كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد، فهو رجل سني. طيب فلان من الناس يختلف في بعض الأشياء، قد يختلف وجهات النظر بيني وبينك عليه، هذه مسألة أخرى يا أخوان. نفس الكلام نقوله في الحديث، لا خلاف بين المحدثين في تعريفهم للحديث الصحيح أن ما وجد فيه هذه الشروط فهو حديث صحيح، لكنهم يختلفون في أفراد الأحاديث بناء على ماذا؟ على أن فلان يرى أن هذه الشروط موجودة وفلان يرى أن هذه الأوصاف مفقودة، ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله: قلت: فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا. قال: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. هو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، يعني في مواضعه. هذا الحديث هنا هل هو صحيح أو لا؟ قد يتفقون على صحة المتن، لكن هنا لأنه جاء من طريق فلان يقولون ضعيف، هذا لا يضر بعد. نعم. قال: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها. فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري، وعن سالم عن أبيه. كلهم أئمة. أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله إمام أهل السنة، وإسحاق بن راهوية الحنظلي إمام خراسان وهو صاحبه وقرينه، هما يريان أن أصح الأسانيد الزهري وهو أبو بكر، محمد بن عبيد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري. وانتبه، الزهري يأتي في كتب الأحاديث على أسماء مختلفة. انتبه، قد يقولون قال أبو بكر ويعنونه، قد يقولون قال ابن شهاب ويعنونه، قد يقولون قال الزهري ويعنونه، قد يقولون قال محمد بن عبيد الله ويعنونه، وقد يقولون قال محمد بن مسلم ويعنونه. فإذا حفظت هذا لا يشكل عليك إن شاء الله تعالى. أصح الأسانيد عند أحمد وإسحاق ما هو؟ الزهري عن سالم عن أبي، والمقصود بسالم هنا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وسالم هذا أحد الفقهاء السبعة في المدينة، أحد الفقهاء السبعة في المدينة من فقهاء التابعين، ممن كان إليهم المرجع والفتية. بل كان سالم يفتى، بل كان سالم يستفتى ويفتي في حياة أبيه. من هو أبوه؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب. فما بالكم برجل أذن له بالفتيا في عهد عبد الله بن عمر. إذن هذا مسلسل، إسناد مسلسل بالأئمة. الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله بيضاء نقية مثل الشمس. لو جاءك من طريق 40 رجل لا تعرفهم والله ما ينفعونك، وهذا عندنا أقوى من 40 رجل. وهذه أحد الفروقات بين علم الحديث حينما تدرسه عند أهل الحديث وبين علم الحديث المدروس في كتب الأصول التي أدخلوا فيها عقولهم ومنطقهم وفلسفتهم. نعم. قال: وقال علي بن المديني والفلاس وصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. وهذا والله مثل الأول. طبعا علي بن المديني معروف أبو عبد الله شيخ الإمام البخاري صاحب العلل وإمام العلل، الذي قال عنه البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. وأما الفلاس فهو عمرو بن علي الفلاس شيخ البخاري أيضا، وشيخ الحافظ إمام مسلم، وشيخ الأئمة. يقول علي بن المديني والفلاس: إن أصح الأسانيد هو محمد بن سيرين الإمام المشهور، وهو زوج ابنة أبي هريرة، زوج ابنة أبي هريرة محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني وهو سيد من سادات التابعين وأقوى من روى عن علي بن أبي طالب. عبيدة السلماني على التكبير لا على التصغير. وعلي هو علي بن أبي طالب أحد الخلفاء، رابع الخلفاء الراشدين، وختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة، وأبو السبطين، وابن عمه رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. وهذا أيضا كلام مسدد، فإن يحيى بن معين وهو صاحب الإمام أحمد، وهو معين السنة معين الحديث وكثير الرواية، يقول: صح الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي عن إبراهيم وهو ابن يزيد ابن قيس النخعي عن علقمة وهو علقمة ابن الأسود عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرأ الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. وهذا الإسناد الذي قال عنه إمام الدنيا أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري إنه أصح إسناد، لأنهم كلهم أئمة. مالك إمام دار الهجرة أبو عبد الله ابن أنس الأصبحي عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر. نعم. هذا مثل الزهري عن سالم عن أبيه. نعم. لكن مالك عن نافع عن ابن عمر أعلى إسنادا وأخصر، بينما الزهري عن سالم عن أبيه نحتاج إلى واسطة، من الذي سيروي عن الزهري؟ لذلك يقولون مشايخنا كانوا يقولون أعلى الأسانيد أن يروي البخاري عن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد كلهم أئمة بلا استثناء، أو أحمد، أو أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، كلهم أئمة. نعم. قال: وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه. الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثل الأول. نعم. قال رحمه الله: فائدة. نحن نقول والله أعلم أن هذه الأسانيد السابقة كلها أسانيد الذهب، كلها أسانيد مسلسل أقوى وأغلى وأعلى من الذهب عندنا، الواحد منهم يساوي الدنيا وما فيها. نعم. قال رحمه الله: فائدة. أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. كون صحيح البخاري أصح كتاب على وجه الأرض حصل عليه الإجماع كما نقل ذلك الحافظ أبو عمر بن عبد البر، الإجماع على صحة ما في البخاري ومسلم. وأما تقديم البخاري على مسلم فهو قول جميع علماء الأمصار ما عدا من ذكرهم من قول علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب، فكانوا يفضلون مسلما. وفي تفضيلهم لمسلم نظر من عدة أوجه. الوجه الأول أن ما ذكره الحافظ ابن كثير هنا أن الإمام البخاري لم يروي إلا عن شيخ قد عاصر شيخه ولم يكتفي بمجرد المعاصرة حتى يثبت سماعه منه، والإمام مسلم يكتفي بمجرد المعاصرة وشنع على من يرى من يشترط اللقاء وثبوت السماع مع المعاصرة كما في مقدمته وغفر الله له. والوجه الثاني أن البخاري رحمه الله ينتقد أن البخاري رحمه الله ينتقي شنو يعني ينتقي؟ يختار، ينتقي أحاديث المتكلم فيهم. ما يروي كل إنسان يتكلم فيه، ما يروي عنه كل رواياته، مع أنه هو يرى أنه مقبول الرواية، لكن ينتقي فيروي عن المتكلم فيهم أحاديث منتقاة، وهذه مفقودة عند الإمام مسلم. الأمر الثاني أننا حينما نقارن بين البخاري ومسلم كما فعل الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله أبو الفضل في مقدمته لفتح الباري المسمى بهدي الساري، لما قارن وجد أن الأحاديث المتكلم عليها في صحيح البخاري أقل من الأحاديث المتكلم عليها في صحيح مسلم. هذه أخرى، أن الرجال المتكلم فيهم في صحيح البخاري أقل من الرجال المتكلم فيهم في صحيح الإمام مسلم، أن الرجال المتكلم فيهم في صحيح الإمام البخاري أكثرهم شيوخ البخاري، والبخاري أعلم بشيوخه من غيره، وأما الرجال المتكلم فيهم في مسلم فمنهم من هم في طبقات عليا ليسوا من شيوخ الإمام مسلم. ولهذا قول بعض المغاربة: تنازع قوم لدي وقال أي ذين تفضل، يعني في البخاري ومسلم، فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. أما قوله لقد فاق البخاري صحة فهذا نوافقه عليه، وأما قوله كما قد فاق في حسن الصناعة مسلم فنحن لا نتفق عليه ولا نوافقه، فإن حسن الصناعة الحديثية عند البخاري مدموجة دمجا عجيبا عظيما بالفقه، وهو المقصود الأساس من علم الحديث، وليس المقصود من علم الحديث مجرد الرواية وذكر الروايات وتكرار الأسانيد. فصنيع الإمام مسلم والأمر كما قال الإمام مسلم نفسه، ويكفينا هذه الشهادة. الإمام مسلم رحمه الله اختلف الأمر عنده في حديث، اسمعوا إلى هذه، فلما اختلف الأمر عنده في حديث سأل مشايخه النيسابوريين بما فيهم شيخه الذي يروي عنه موطأ الإمام مالك يحيى بن يحيى النيسابوري، وهو شيخ الإمام البخاري، وسأل أيضا ابن محمد بن يحيى الذهلي وهو شيخ الإمام مسلم، وسأل وسأل فلم يجد جوابا كافيا، فسأل البخاري في مقدمه إلى نيسابور، فلما أجابه قام من بين التلاميذ وقبل ما بين عينيه وقال: يا أستاذ الأستاذين. فهذه والله كافية لمن كان منصفا ولا يشك عاقل، ولا يشك عاقل في علو كعب صحيح البخاري على صحيح مسلم كعلو كعب البخاري على مسلم، وكلاهما من أئمة الدنيا ولا ريب. بل قال الدارقطني رحمه الله كلمة أعجب من هذا، قال: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، ورجل الذي لا يحب البخاري والله في قلبه نفاق، أقسم لكم بالله أن الذي يبغض البخاري في قلبه نفاق، فليحذر الإنسان من بغض هؤلاء الأئمة. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا، وبغير المكرر 4000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000. وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم: قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة. وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك: فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصفو له شيء كثير. قلت: في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث كثيرة لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. على كل حال، الصحيح من أقوال أهل العلم هو ما ذكره الحافظ ابن كثير أولا، أن البخاري ومسلم لم يلتزما إخراج جميع الصحيح، وإنما التزما إخراج ما كان على شرطهما. الرجلان وضعا لنفسيهما منهجا سارا عليه، فجمعا في من كتابيهما ما وافق منهجهما مما وقفا عليه. ولذلك نحن نجد أن أحاديث حكم عليها البخاري بالصحة ليست موجودة في صحيحه ولا في صحيح مسلم، وهي موجودة عند الترمذي وعند أبي داود وعند النسائي وابن ماجه وفي مسند الإمام أحمد وفي مستدرك الحاكم. أما استدراك الحاكم على الإمامين الجليلين البخاري ومسلم فإن الحاكم رحمه الله وهو إمام حاكم يكفيك هذا اللقب، لكنه رحمه الله توفي قبل أن يبيض كتاب، وهذا الذي نعتذر له. ولو عاش وعمر حتى يبيض كتابه لربما كان آية في بابه. فالحاكم رحمه الله يرى أن ما وافق الظاهر الأسانيد التي أخرج له البخاري ومسلم أنه يلزمهما، وليس الأمر كذلك. ذلك لأن البخاري إمام في العلل، فقد يروي حديثا عن رجل من هذا الإسناد وثبت عنده عن نفس هذا الرجل أحاديث بنفس هذا الإسناد ولا يرويها لعلة يراها ولم يراها الحاكم. فإلزام الحاكم للبخاري ومسلم كما قال الحافظ ابن كثير يلزمهما بإخراج أحاديث كثيرة لا تلزمهما لضعف رواتهما عندهما أو لتعليلهما ذلك أو لعلمهما بعلة خفية في خصوص هذه الرواية فطرحا تلكم الرواية. ولذلك يحذر طالب العلم، فليس كل ما قال فيه الحافظ الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صحيح على شرطيهما يكون الأمر فيه كذلك، انتبه. لا سيما كما ذكرت أن الحاكم رحمه الله توفي ولم يتمكن من نظر إلى كتابه مرة أخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني. وأبو بكر هذا غلط، هنا في غلط، وأبو بكر الإسماعيلي أو يمكن أبو بكر الإسماعيلي وبكر البرقاني يقصد هكذا. نعم ماشي. نعم أبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني. قال: كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصفهاني وغيرهم، وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيدا وموتونا. والأمر كما قال الحافظ ابن كثير أن صحيح ابن خزيمة وهو شيخ ابن حبان، انتبه، لذلك ينبغي تقديمه على تلميذه، كما أن البخاري شيخ المسلم فيقدم على تلميذه. صحيح ابن خزيمة الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة، وصحيح ابن حبان خير من صحيح الحاكم، بل في تسمية صحيح الحاكم صحيح النظر، والصواب مستدرك الحاكم، والصواب مستدرك الحاكم. فقوله وأنظف أسانيدا ومتونا هذا كلام عميق، ولذلك أنت تجد من نفسك، ونتكلم عن نفسي لا أدري عنكم، أنا أجد من نفسي اطمئنانا شديدا لما يخرجه ابن خزيمة في صحيحه ولما يخرجه الإمام ابن حبان في صحيحه. فإذا جاء عالم بعدهما وضعف ما في صحيحيهما فإني أحتاج إلى قراءة عميقة حتى أرجع عن قول ابن خزيمة وابن حبان. على كل حال فصحيحاهما أصح من مستدرك الحاكم ولا ريب، وفي الصحيحين صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان من الأحاديث الجياد أسانيد ومتون ما ليس في مستدرك الحاكم، فينبغي العناية بهما. والحمد لله أن صحيح ابن خزيمة قد طبع مؤخرا محققا، وكذلك الإحسان لما في ترتيب صحيح ابن حبان أيضا قد طبع. وأما ابن حبان فصحيحه متعب، لا يكاد طالب العلم يلج أو يصل إلى الحديث، وهو سئل عن هذا ولعله يأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه. قال رحمه الله: وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقد يسر الله عز وجل وطبعت هذه الزوائد، زوائد مسند الإمام أحمد، على الكتب الستة، وهذه الزوائد في كثير منها أحاديث صحيحة. قال: وكذلك يوجد في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ومسندي أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا النواوي وخلافا للشيخ أبي عمرو. على كل حال، بالنسبة لما يجده المسلم، ما يجده المسلم في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومسند الإمام أحمد، وما يجده المسلم في معجم الطبراني الكبير والأوسط وفي مسندي أبي يعلى والبزار، وأضيف إليهما مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، ولم يذكرهما المصنف ولا أدري لماذا، لعله يراها كتابا فقهيا، وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن الحكم بصحة كثير منه بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام. له الضمير راجع إلى من؟ المتبحر، مو لأي واحد، انتبه. ويجوز له، مو لك أنت ولا لي أنا، لمن؟ للمتبحر. ويجوز له، اكتب عليه، يرجع الضمير إلى قوله المتبحر، ويجوز له الإقدام على ذلك، هذا متبحر، مو اليوم كل واحد منا، وإن لم ينص على صحته حافظ. طبعا في فرق بين متبحر وبين حافظ. حافظ يعني يحفظ 100,000 حديث صحيح، هذا معنى الحافظ. من الحافظ عبد الرحمن؟ 100,000، مو يحفظ 40 نووية ويصحح ويضعف، لا، الحافظ هو الذي يحفظ 100,000 حديث صحيح. طيب من المتبحر؟ المتبحر هو الغواص في كتب السنة. ومن المتبحرين المتأخرين في أزماننا ممن هم في طبقة شيوخنا وشيوخ شيوخنا، نريد أن نذكر بعضهم حتى نعرف الفرق بين الحفاظ وبين المتبحرين. من المتبحرين الحافظ المعلمي رحمه الله تعالى، ومن المتبحرين العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ومن المتبحرين شيخ مشايخنا العلامة الألباني رحمه الله تعالى. لا شك أن هؤلاء يعتبرون من المتبحرين في علم الحديث. طيب هؤلاء المتبحرون هل لهم أن ينظروا إلى هذه الأسانيد ويحكموا عليها؟ قال الحافظ ابن كثير: ويجوز له الإقدام على ذلك وإن لم ينص على صحته حافظ قبله. هذا قول من؟ موافقة للشيخ أبي زكريا النووي. هذا قول النووي، أن المتبحر يجوز له أن يحكم على هذه الأحاديث، والنووي من المتبحرين، النووي من المتبحرين. وأما ابن كثير فهو من الحفاظ، حفاظ ابن كثير أعلى درجة وكعبا من الحافظ ابن حجر، وكذلك ابن رجب في الحديث حافظ مقدم على ابن حجر، ولكن لله عز وجل في خلقه شؤون، إذ خص ابن حجر فيسر الله له علم الحديث، بينما الحافظ ابن رجب رحمه الله لم ييسر له التأليف في هذا الباب كثيرا، لكنه رحمه الله حافظ في زمانه، خلافا للشيخ أبي عمرو. ماذا يرى أبو عمرو؟ أبو عمرو بن الصلاح، أبو عمرو بن الصلاح يرى أنه ليس للمتبحر الحكم على الحديث صحة وضعفا، ولكنه قول ضعيف. نعم. قال: وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد ابن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختارة، ولم يتم. كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم، والله أعلم. من هؤلاء الحفاظ من مشايخ الحافظ ابن كثير الذين كانوا يرجحون المختارة على مستدرك الحاكم منهم الحافظ المزي، منهم الحافظ المزي. والحافظ شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله، وهما من شيوخ الإمام ابن كثير، والحافظ ابن رجب، والحافظ ابن القيم. شلون ما تبون ابن كثير يصير حافظ وإمام وشيوخه كلهم حفاظ وأئمة؟ ها؟ شيوخه كلهم حفاظ وأئمة، سواء قلت ابن رجب، قلت ابن كثير، قلت البرزالي، قلت المزي، قلت الذهبي، قلت ابن تيمية، ماذا تستفعل؟ ماذا تفعل؟ كلهم حفاظ. نعم. قال: وقد تكلم الشيخ ابن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال: وهو أوسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به، فالأولى أن يتوسط في أمره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. قلت: في هذا الكتاب أنواع من الأحاديث كثيرة، فيها الصحيح المستدرك وهو قليل، وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم، وفيه يعني هذا من عجائب الحاكم أنه يقول: وهذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجه، وهو موجود في البخاري وفي مسلم، لذلك قلت لكم أنه لم يتمكن من تبييضه. نعم. قال: وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا، وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: طبعا أنت تقرأ في بعض الكتب قال: وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي، صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، صحيح على شرطيهما ووافقه الذهبي، لكن في بعض النسخ قال: أخرجه الحاكم وسكت عنه الذهبي. سكوت الذهبي ليس دليلا على التصحيح ولا على الرد، انتبه. وقلنا الذهبي هذا قال: وجمع منه جزءا كبيرا مما وقع من وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: تنبيه، قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم. أي والله، ولو أدرك ما في البخاري لفرح به أشد فرح لإمام بعلم. البخاري ألف الكتاب في صحيح في حياته، وعرض الكتاب على أئمة الدنيا، مثل من؟ مثل أحمد بن حنبل، إسحاق بن راهوية. تأمل يا إخوان، هذا الكتاب لا يعتبر للبخاري، ترى يظن بعض الناس أن البخاري بس، الكتاب ألفه البخاري وعرضه على أئمة الدنيا. البخاري عرضه على أحمد وإسحاق علي بن المدين ويحيى بن معين وفلان وفلان وفلان، ذكرهم الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباب، ولم يخالفوه إلا في أحاديث معدودة لا تتجاوز 20 حديثا. فكيف لصعلوك يأتي بعد 1200 سنة أو 1300 سنة ويتكلم على البخاري؟ نعم. قال: وقد كانت كتب مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جرير وابن إسحاق غير السيرة ويبي قرة موسى بن طارق الزبيدي ومصنف عبد الرزاق بن همام وغير ذلك، وكان كتاب مالك وهو الموطأ وأجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر حديثا. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، ومن أجل ذلك كتابا التمهيد والاستذكار للشيخ أبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله تعالى. في الحقيقة أن كتاب التمهيد والاستذكار لم يؤلف مثلهما على الموطأ البتة، لا قبلهما ولا بعدهما، كتابين عظيمين، كتابان عظيمان ما ألف مثلهما للموطأ، كما أن فتح الباري للحافظ ابن حجر لم يؤلف مثله في خدمة صحيح البخاري. قال: هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. قال: وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. وقول الحافظ أبي علي بالسكن: وكذا الخطيب البغدادي في كتاب سنن النسائي إنه صحيح فيه نظر، وإن له شرطا في رجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. حقيقة كتاب الأحكام الكبير من أنفس كتب الحافظ ابن كثير، ولكن مع الأسف الشديد أن هذا الكتاب يعني لا نعرف أين هو. حقيقة الحافظ رحمه الله له ابن كثير له مؤلفات عظيمة في الحديث لو طبعت ووجدت. نعم. قال: وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المقدسي المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة، كأحاديث فضائل مرو وعسقلان والبرث الأحمر عند حمص وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقته، أحاديث كثيرة جدا، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة، يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، قد أنكره ابن الصلاح وغيره. قول أبي طاهر السلفي رحمه الله لا شك أنه مردود، إن كان مقصوده أن كل ما في البخاري ومسلم ومثل ما في أبي داود والترمذي والنسائي كما في البخاري ومسلم، لكن إن كان مقصوده، وهذا نحن نؤول لأبي طاهر وهو لعله لم يرد هذا، أن إن كان مقصوده أن ما كان من الأحاديث موجودا في البخاري ومسلم وفي أبي داود والترمذي مجموعا، فهذه متفق على صحتها عند علماء المشرق والمغرب، فهذا قول ليس بمردود بل هو مقبول. نعم. قال ابن الصلاح: أي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد. عبد بن حميد شيخ البخاري. نعم. قال: والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزاري وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق المراهويه وعبيد الله بن موسى وغيرهم، أنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. وتكلم الشيخ أبو عمرو على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل إنها أربعة عشر موضعا. بالنسبة لما ذكره ابن الصلاح عن كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد طبع الآن، ومسند الدارمي مطبوع باسم مسند الدارمي أو سنن الدارمي، مسند الإمام أحمد مطبوع، مسند أبي يعلى مطبوع، ومسند البزار مطبوع باسم البحر الزخار، وكذلك مسند أبي داود الطيالسي. وأما الحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوية وعبيد الله بن موسى فلا أعلم طباعة هذه المسانيد. نعم. قال: وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك. قال: وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح وربما رواه مسلم. قال: وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. فأما إذا قال البخاري قال لنا أو قال أنبأنا فلان كذا أو زادني ونحو ذلك، فهو متصل عند الأكثر. قال: وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. وقد رده ابن الصلاح أيضا بأن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال: إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. على كل حال، بالنسبة لمعلقات البخاري قد خدمها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تغليق التعليق، وأما معلقات الحافظ الإمام المسلم فقد خدمها الإمام أبو عمرو بن الصلاح. أبو عمرو بن الصلاح له رسالة في وصل معلقات الإمام مسلم 14. نعم. قال: وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري، وقال هشام بن عمار، وقال أخطأ ابن حزم من وجوه، فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار. قلت: وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه، وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام، ولله الحمد. حديث ما جاء في رد حديث الملاهي، قال لا تقوم الساعة، وقال هشام بن عمار لا تقوم الساعة حتى يستحل أقوام من أمة الحرى والحريرة والمعازف. حقيقة أن هذا الحديث رده الحافظ ابن حزم، ولكن رده مردود، فإنه حديث صحيح. أولا لأن الإمام البخاري أورده بصيغة الجزم، وثانيا لأنه موجود في المسند وأبي داود، وموجود في كتاب البرقاني رحمه الله، وأيضا هذا الحديث جاء موصولا من عدة طرق أخرى. نعم. وللشيخ الألباني رحمه الله كتاب عظيم نافع ماتع مبين في الرد على من يبيح الملاهي كابن حزم من المتقدمين، وأبي عبد الرحمن الظاهري من المتأخرين. نعم. قال: ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ فما ظنت صحته ووجب العمل عليها به لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. وقد قال: هذا كلام متين. الأحاديث المنتقدة اليسيرة التي تكلم عليها الحفاظ هذه خارج محل النزاع، لأنها مختلف فيها، فالبخاري يرى صحته وغيره ينتقده. طيب، والأحاديث غير المنتقدة التي لم ينتقد العلماء الأئمة الجهابذة الحفاظ الحكام المختصون في هذا الشأن لم يتكلموا على البخاري، ليس لأحد أن يتكلم على هذه الأحاديث البتة مهما ادعى لنفسه العلم. نعم. قال: وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قلت: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، والله أعلم. قول الشيخ أبو زكريا النووي رحمه الله، يجوز النووي والنواوي، فلا يستفاد القطع بالصحة من ذلك، هذا على طريقة أهل الكلام أن الأحاديث الآحاد لا تفيد القطع، وأما عند المحدثين فإن الحديث إذا صح ولم يكن فيه نزاع فهو يفيد القطع. وأحاديث البخاري ومسلم مما غير الأحاديث المنتقدة لا نزاع فيها، إذن هي تفيد القطع، نجزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، بل كما قال بعض العلماء لو حلف الرجل أن كل ما في البخاري قاله النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المرفوعة لم تكن زوجته طالقة ولا يمينه حانثة. نعم. قال رحمه الله تعالى حاشية: أنتم مع من؟ مع الحافظ ابن كثير ابن الصلاح ولا النووي؟ ها؟ أنتم مع منه؟ الحديث الصحيح الآن إذا ثبتت هل يستفاد من القطع بالصحة ولا الظن؟ يعني أنتم مع أبو عمرو بن الصلاح وابن كثير، لستم مع النووي؟ الحمد لله. يلا. نعم.

لم تتحقق أهلية. هذا الوجه الأول. نعم قلت. نعم. قال ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. قلت: لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه والله أعلم. يعني لقوله حسن غريب، فكيف الآن ننزل حسن غريب على هذا التقسيم الذي يذكره؟ يقول: الحديث الذي لا يخرج جلس مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب، ويكون متن الحديث قد روي مثله أو نحو من وجه آخر. طيب غريب كيف يكون روي من وجه آخر؟ هو غريب. هذا كلام الحافظ ابن كثير في استدراكه على الحافظ أبي عمرو بن الصلاح. نعم. لكن على كل حال نحن نقول أن كلام الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح منصب على الحديث الحسن الذي له أكثر من طريق، وليس المقصود كلامه الذي قال عنه حسن غريب، وإنما حسن صحيح أو حسن فقط. نعم. قال رحمه الله: قال القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. قال: فالذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما. قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعيف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا، كرواية الكذابين والمتروكين ونحوهم، ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان يسيء راويه الحفظ أو روى الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينئذ ويرفع الحديث عن حضيض الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم. قال: وكتاب. على كل حال بالنسبة لتقسيم أبي عمرو بن الصلاح للحسن من حيث النظر إلى إسناده إلى نوعين: حسن من جهة كون أن هذا الإسناد لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، أو مغفل كثير الخطأ مع كونه ليس متهما، والحديث جاء من طريق آخر أيضا، فهذا يكون حسنا، وهذا الذي يسميه بعض العلماء الحسن لغيره، الحسن لغيره. والقسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح، وهو الذي قال عنه بعض العلماء كالحافظ ابن حجر: من خف ضبطه، وهو الذي مر معنا في البيقونية: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح. إذن هذا القسم الثاني، وهو الحسن لذاته. القسم الأول عند الحافظ ابن أبي عمرو بن الصلاح ننزله على ماذا؟ على الحسن لغيره. القسم الثاني على الحسن لذاته، الحسن لذاته، لأن رجاله معروفون ولكن ليسوا كرجال الصحيح في الحفظ والإتقان، وليس فيما رواه ما فيه منكر ولا شذوذ ولا علة، فهذا يسمى الحسن لذاته. نعم. طيب مظان الحسن. قال: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني. قال: ومن مظان. الحقيقة أن قبل الحافظ الترمذي لم يكن العلماء يستخدمون كلمة إلا صحيح أو ضعيف، مقبول أو مردود، وإن كان جاء في بعض عبارات السلف هذا أحسن من هذا، ولكن أول من قال صحيح وحسن وضعيف هو الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي تلميذ البخاري. نعم. قال: أما يكفي البخاري فخر، أما يكفي البخاري فخر أن اثنين من أصحاب الكتب الستة من خواص تلامذتي مسلم والترمذي. نعم. قال: ومن مظانه سنن أبي داود روينا عنه أنه قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. قال: وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. قلت: ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن. من أين روى قوله روينا عنه؟ لم يسأل الحافظ ابن كثير، لم يسأل ابن الصلاح من أين وين قاله، لأنه يعلم أين قال، بخلاف ما رواه أول قال وروينا عن الترمذي، قال أين قاله، لأنه لم يجده في كتبه. أما هنا فهي موجودة، كلام أبي داود وين موجود؟ موجود في رسالته إلى أهل مكة. وين موجود؟ في رسالته إلى أهل مكة. نعم. قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد، فهو حسن عند أبي داود. قلت: الروايات عند أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. ولأبي عبيد الأجري عنه أن أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه، فقوله: وما سكت عنه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. الذي يعني يعلم من حال كلامه وسياق كلامه ورسالته لأهل مكة أن قوله وما سكت عنه فهو حسن يقصد به سكوته عن الحديث في سننه لا في مطلق مؤلفاته، فهو قد سكت عن أشياء كثيرة في مؤلفات أخرى له لا تبلغ مرتبة الحسن مثل المراسيل. نعم. قال: وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له. يعني أضيف كلمة الواو: ما رواه أبو داود والترمذي. نعم. أحسن الله إليكم. وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. حقيقة اصطلاح البغوي صاحب كتاب شرح السنة في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما عدا ما في أبي داود والترمذي، هذا اصطلاح له وهذا فيه نظر. نعم. قال رحمه الله: قال: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا. قال: وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح. قلت: وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد. وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك. ويمكن العكس، يمكن العكس: حسن إسنادا صحيح متنا. قال: والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الأحاديث كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم. هذا كلام دقيق من حافظ ابن كثير، أن ما قال فيه الترمذي حديث صحيح هذا عنده بمرتبة عالية، وما قال فيه حديث حسن صحيح فهي بعد هذه، وما قال فيه حسن غريب فهي بعد في الأخيرة، وما قال فيه ضعيف فهو مرتبة. خلاص الآن تأملوا حكم الترمذي صار على طريقة ابن كثير، دقيق جدا اصطلاح الترمذي، اصطلاح الترمذي على فهم الحافظ ابن كثير وهو الصحيح إن شاء الله فهم دقيق واصطلاح عميق. فهو يقول في الصحيح الذي يعني لا شك فيه يقول صحيح، ثم حسن صحيح، ثم حسن غريب أو حسن فقط، ثم يأتي بعد ذلك الضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث الحديث الضعيف، قال: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة كما تقدم، ثم تكلم على تعداده وتنويعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم حينئذ إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعطل وغير ذلك. الحديث الضعيف أنواعه كثيرة، كما نوع العلماء في أوصاف الحديث الضعيف إما نظرا إلى متنه، فمثلا يقولون هذا حديث موضوع يعني متنا، أو مقلوب أو شاذ، أو ينظرون إلى علة خفية في متنه فيقولون معلل أو مضطرب، أو لعلة متعلقة بالإسناد فيقولون مرسل منقطع معضل ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع المسند. قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهاه. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة، يعني اصطلاحات ثلاث. من أهل العلم من يقول المسند ما كان فيه إسناد من المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم موصولا، ومن أهل العلم من قال المسند هو ما كان فيه إسناد من المصنف إلى من نقل عنه ولو كان صحابيا أو تابعيا كما هو قول الخطيب. فالموقوف عند الخطيب إذا كان له سند موصول يسمى مسندا، والمنقطع عند الخطيب إذا كان له سند موصول، عفواً الموقوف على التابعي إذا كان له سند موصول يسمى مسنداً. وأما على قول ابن عبد البر أن المسند هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند إليه سواء وجد له إسناد أو لم يوجد له إسناد، هذه اصطلاحات العلماء. نعم. لا سيأتي، ما دام سيأتي الآن هو يذكر واحدا واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس المتصل، ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه. إذن المتصل هو الحديث الذي انتفى عنه الإرسال والانقطاع فأصبح موصولا فيسمى المتصل. وقد درسنا المتصل في البيقونية صح؟ والمتصل إيش تعريفه؟ والمتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. ما يصير إذا ما تحفظون خلاص سكر ما ندرس، شو الفائدة ندرس متن وننساه وبعدين ندرس متن ثاني؟ لا، ما هكذا نتفق. متون الدورة التأصيلية الأولى لابد تحفظ ولا ما يصير. ما كنا نحضر درس إلا بعد أن نكون قد ضبطنا الدرس الأول. العلم هكذا يا أخوان، ترى الآن لا يمكن لنا أن نضبط هذه الأشياء ما لم يكن عندنا أصول موجودة. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس المرفوع، وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، فقال: هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، الحقيقة أنه ترك في المرفوع ترك التقرير، لأن الأحاديث التقريرية في حكم المرفوع، وكذلك ما قال فيه الصحابي فعل رسول الله كذا ونهى رسول الله عن كذا فهو في حكم المرفوع. ولذلك نفى الخطيب أن يكون مرسلا فقال: هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعم وأشمل. فإن الصحابي إذا قال عن رسول الله ما دام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلنا كذا على عهد رسول الله، نهينا عن كذا على عهد رسول، نهى رسول الله عن كذا، أمرنا رسول الله بكذا، خلاص ما دام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهو في حكم المرفوع، فيشمل القول والفعل والتقرير. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع السابع الموقوف، ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، وعزاه من الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا. هم يسمون الموقوف أثرا ولا يسمون المرفوع أثرا، وذلك كانوا يسمون أهل الحديث بأهل الأثر، لأنهم إذا سألتهم عن حكم مسألة حلال ولا حرام قالوا حدثنا فلان عن فلان عن الصحابي، أو فلان عن فلان عن التابعي، أو فلان عن فلان عن تبع التابعي أنه قال فيه كذا وكذا حلالا وحراما. نعم. قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابي. قلت: ومن هذا يسمي كثير من علماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم. طبعا كتاب السنن والآثار للإمام الطحاوي له عدة كتب في السنن والآثار، وهي كتب جامعة وماتعة ونافعة، كذلك البيهقي، وكذلك التمهيد والاستذكار للحافظ أبي عمر بن عبد البر، يعتبر أيضا من الكتب الجامعة للسنن والآثار. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثامن المقطوع، وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، وهو غير المنقطع، وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على المنقطع الإسناد غير الموصول. يعني بعض العلماء يفرق بين المنقطع والمقطوع، وهو الذي سار عليه المتأخرون. فالمنقطع ما أضيف من الأقوال إلى التابعين، وأما المقطوع فهو الذي في إسناده قد وقع الانقطاع. فالمقطوع وصف للإسناد، والمنقطع المقطوع وصف للمتن، والمنقطع وصف للإسناد. هكذا يفرق بين العلماء. إذن المقطوع هو قول التابعي، هذا وصف للمتن، والمنقطع وصف للإسناد. نعم. والشافعي رحمه الله وقع في كلامه وفي كلام الطبراني إطلاق المقطوع على المنقطع إذا لم يفرقا، ولكن الاصطلاح قد تقرر أن المقطوع وصف لمتن قول التابعي، والمنقطع وصف للإسناد الذي في سلسلة رجاله انقطاع. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم يضف إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر البرقاني عن شيخ أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقليل ورجحه ابن الصلاح. قال: ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون، أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك، أو إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم. صنيع الإمام البخاري وصنيع الأئمة كأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم أنهم ينظرون إلى الصحابي، فإنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل في زمان النبي، ما دام ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فهو في حكم المرفوع عند إمام المحدثين البخاري ومن تبعه. ولم يقل أحد أنه ليس من قبيل المرفوع

نفع الله به العباد والبلاد إذا ذكر هذا البيت يقول: وصوابه ومرسل دون الصحابي سقط، ومرسل دون الصحابي سقط. أما إذا سقط الصحابي ما في إشكال، شو المشكلة؟ لأن الصحابة ذكرهم وعدم ذكرهم سيان، كلهم ثقات، ما عندنا إشكال. فإذا قال ابن عباس قال رسول الله، عما حدث يا ابن عباس قال عن أخي الفضل، شو الإشكال؟ قال عن أبي العباس، شو الإشكال؟ قال عن عمر، ما في إشكال عندنا. نعم. قلت: قد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني باحتمال تلقيهم ذلك عن بعض التابعين. وقد وقع رواية الأكابر عن الأصائل والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: تنبيه. هو وقع رواية الأكابر عن الأصاغر كما سيأتي، والآباء عن الأبناء، لكن وقوع رواية الصحابة عن التابعين فأندر من النادر، والنادر لا حكم له. نعم. قال: تنبيه. والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم. إذا تأقنا أن التابعي يروي عن الصحابي وأسقطه، هذا ما عندنا إشكال أنه مقبول. فقول البيهقي بأن هذا مرسل، هذا اصطلاح، اصطلاح، ولكن إذا تأقنا أن التابعي أرسله عن الصحابي ما في إشكال عندنا. قال رحمه الله تعالى: النوع العاشر. قال ابن قال النوع العاشر المنقطع. قال ابن الصلاح: وفيه الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قلت: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم، ومثل ابن الصلاح للأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعا: إني وليتموه إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث. قال: ففيه انقطاع في خطأ هنا، ففيه انقطاع في موضعين، صلحوها. نعم. ففيه بالمعجمة الفوقانية الموحدة. نعم. لا، ما قلنا مو مرفوع، ليش؟ طيب مرسل يعتبر، كيف يصير مرفوع؟ نعم. قال: ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه. قال: والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. قال: ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس حديث: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. قال: ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: وهذا أقرب، وهو الذي صار إلى طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. قال: وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب، والله أعلم. على كل حال، قلنا أن المنقطع وصف للإسناد، والمقطوع وصف للمتن. المقطوع هو قول التابعي، والمنقطع هو وصف للإسناد. فقول الخطيب بأن المنقطع هو قول التابعي هذا فيه نظر. انتهينا الآن من هذا. الآن نأتي إلى المنقطع. المنقطع ما صورته؟ هل صورته هو سقوط رجل واحد من الإسناد أو رجلين؟ رجل واحد، لأن المعضل الساقط منه اثنان. أما المنقطع فهو أن يسقط منه رجل واحد، سواء كان الساقط رجل واحد في أول الإسناد، في أوسط الإسناد، في آخر الإسناد. ما دام ليس هناك رجلين متتاليين قد سقط، فنحن نسميه منقطعا، ولو كان سقط في أول الإسناد ثم اتصل ثم انقطع ثم اتصل، مثل ما حديث إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين، رواه عبد الرزاق عن الثوري، وبين عبد الرزاق وبين الثوري رجل ساقط وهو الجندي، والثوري رواه عن أبي إسحاق، وبين الثوري وبين أبي إسحاق رجل ساقط وهو شريك. إذن الآن سقط اثنان لكن ليس على التوالي، ما دام ليس على التوالي فهو منقطع، خلصنا؟ ما دام ليس على التوالي فهو منقطع. وأيضا قال ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء بن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس. طيب من هما هذين الرجلان؟ ها؟ نعرف؟ ما نعرف. إذن هنا انقطع، سقط عندنا اسم الرجلين، فالمبهم نزل منزلة المنقطع، المبهم نزل منزلة المنقطع، ومبهم ما فيه راو لم يسم. الآن هنا عن رجلين، هل سمي؟ ما سمي. إذن كأنهما غير موجودين. إذن صار هناك عبد الله بن الشخير شداد، بينهما واسطة، الواسطة غير معروفة، إذن هو منقطع. إذن المنقطع قد يكون غير ظاهر، وقد يكون الانقطاع بالإبهام، وقد يكون الانقطاع بإيش؟ بالإبهام. وعلى كل حال المنقطع مثل المرسل في الحكم لأنه مردود. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع الحادي عشر المعضل، وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، ومنه ما يرسله تابع التابعي. قال ابن الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل مرسلا. والصواب أن يسمى معضلا. المعضل كما قال صاحب البيقوني، والمعضل الساقط منه اثنان. طيب إذا سقط أكثر من اثنين من باب أولى أنه معضل. فإذا قال الفقهاء، بعض الفقهاء ما عندهم اهتمام بالحديث، مباشرة يقول قال رسول الله، دور وين قال رسول الله بأي إسناد، ما تعرف، هذا أنت تسميه معضل. نعم. قال ابن الصلاح: وقد روى الأعمش عن الشعبي أنه قال: ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه الحديث. قال: فقد أعضله الأعمش، لأن الشعبي يرويه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي فقد أسقط منه الأعمش أنسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب أن يسمى معضلا. على كل حال الأعمش هو سليمان بن مران الكاهلي، والشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي. قال: ويقال للرجل يوم القيامة. طيب شلون عرفت يا أيها الشعبي؟ في واسطة، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الآن أسقط واحد، لأنه معروف هذا أمر غيبي يقوله الرسول، لكن ما دام لم يذكره فكأنه أسقط بين الإسناد، بين المتن وبين قوله، أسقط اثنان، النبي صلى الله عليه وسلم، أنس والنبي صلى الله عليه وسلم. لكن إسقاطه إذا تيقنا أن الذي سقط هو الذي أسقطه وترك هو أنس والنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يضعف الحديث. وإن كان في الاصطلاح يسمى معضلا، لكنه ما دام تيقنا أنه يرويه أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في إشكال. هذا مثل قول الخطيب يخطب الجمعة ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وين الإسناد؟ هذا معضل. لكن إذا قال في الأخير رواه البخاري في صحيح، انتهى الإشكال. فنفس الكلام هذا، الشعبي يقول: ويقال للرجل يوم القيامة، فقيل له عمن رويته؟ قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ارتفع الإشكال ولا لا؟ هو معضل في الأول، ارتفع الإعضال في الثاني. نعم. شيخنا، يأخذ من هذا قول كل تابعي؟ إذا ثبت، إذا تيقن أنه أسقط الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإلا فالأصل أنه مردود، الأصل أن المعضل بالاتفاق من قبيل المردود، لأنه لا يعلم من الساقط، من المسقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعن عن اسم الإرسال أو الانقطاع. قال: والصحيح الذي عليه العمل أنه متصل محمول على السماع إذا تعاصر مع البراءة من وصمة التدليس. وقد ادعى الشيخ أبو عمرو الداني المقرئ إجماع أهل النقل على ذلك، وكاد ابن عبد البر أن يدعي ذلك أيضا. على كل حال المعن عن ما رواه الراوي عن فلان عن فلان، أو أن فلان أن فلان. وهذا الحديث المعن عن الصحيح أن الذي عنعن إذا لم يكن مدلسا فحكمه حكم التحديث والسماع، ما في إشكال. وإنما الإشكال لو كان المعنعن أو المؤنئن لو كان مدلسا. نعم. قلت وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصاة اللقي. شنع في خطبته يقصد مقدمة كتابه، مقدمة صحيح مسلم. نعم. حتى قيل إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه الصحيح. والصواب أن مسلم إنما أراد علي بن المديني ولم يرد البخاري، لأن البخاري رحمه الله لم يشترط التحديث مطلقا، وإنما اشترط التحديث في من يخشى أنه يقول عن وهو لم يلقه، هنا يرده، واضح؟ وأما علي بن المديني يقول لا، كل فيه عن هذا مردود، لابد يقول حدثنا أخبرنا سمعنا، حدثني أخبرني سمعت. نعم. قال وقد اشترط أبو المظفر السمعاني مع اللقي طول الصحابة. وهذا غريب جدا، قال ما يصير واحد يروي عن واحد لمجرد أن شافه في مجلس علم، لابد يكون ملازم له أيام وشهور. طيب ما طول الصحابة؟ بأي شيء تحدده؟ بثلاثة مجالس؟ بأربعة مجالس؟ بسنة سنتين؟ ما له ضابط، فهذا قول متروك. نعم. وقال أبو عمرو الداني إن كان معروفا بالرواية عنه قبلت العنعنة، هذا قول قريب. نعم. وقال القابسي ندركه إدراكا بينا. وقد اختلف الأئمة فيما إذا قال الراوي إن فلانا قال، هل هو مثل قوله عن فلان فيكون محمولا على الاتصال حتى يثبت خلافه، أو يكون قوله إن فلانا قال دون قوله عن فلان كما فرق بينهما أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجي، فجعلوا عن صيغة اتصال، وقوله إن فلانا قال كذا في حكم الانقطاع حتى يثبت خلافه. لماذا جعل الأئمة عن في صيغة الاتصال وإن فلانا قال في صيغة الانقطاع؟ لأن المحدثين قديما كانوا لا يفرقون بين أخبرنا وبين عن. متى جاء التفريق؟ لما ظهر التدليس، واضح؟ نعم. قال وذهب الجمهور إلى أنهما سواء في كونهما متصلين. قال ابن عبد البر وممن نص على ذلك مالك بن أنس. قال وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه أن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحث الشيخ أبو عمرو هاهنا ما إذا أسند الراوي ما أرسله غيره، فمنهم من قدح في عدالته بسبب ذلك إذا كان المخالف له أحفظ منه أو أكثر عددا، ومنهم من رجح بالكثرة أو الحفظ، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا، ومنهم من قبل المسند مطلقا إذا كان عدلا ضابطا. قال وصححه الخطيب وابن السقي، يعني قبل المسند مطلقا إذا كان المسند عدلا ضابطا، قبل المسند إذا كان المسند عدلا ضابطا. نعم. أحسن الله لكم. قال وصححه الخطيب وابن الصلاح وعزاه إلى الفقهاء والأصوليين، وحكي عن البخاري أنه قال الزيادة من الثقة مقبولة. لا شك أن زيادة الثقة مقبولة، وهذا مما لا يختلف فيه، لأن زيادة الثقة كتحديثه بحديث لم يسمعه غيره، فأي عيب فيه؟ متى ينظر في زيادة الثقة؟ ينظر في زيادة الثقة إذا كان مخالفا في المعنى لما رواه الأثبات. ينظر في زيادة الثقة إذا كان مخالفا لما رواه الثقات الآخرون أو من هو أوثق منه، وإلا فالأصل أن زيادة الثقة كتحديثه بحديث لم يسمعه الثقات الآخر. نعم. تبون نقف؟ أردت. ها؟ ولا نأخذ المدلس ثم نقف أحسن؟ أردت. يلا خلص، نقف على الشاذ. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى النوع الثاني عشر المدلس، والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه أو من أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد سمع منه. ومن الأول قول علي بن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت هذا منه؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عنه. عجيب، يعني يقول كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له سمعت هذا منه؟ قال حدثني به عبد الرزاق عن معمر عن سفيان بن عيينة. فهو الآن كان موجود معاه في مجلس بس ما سمعه يحدث بهذا الحديث، سمع هذا الحديث عن عبد الرزاق عن معمر عنه، فكأنه اجتمع معه في مجلس في موقف في عرفات في الطريق في مزدلفة، ثم أوهم الناس أنه كان معه ثم قال الزهري، فاللي ما عنده علم يظن أنه سمع. فالتدليس قسمان، الأول أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، هو لقيه لكن يروي عنه ما لم يسمع، والثاني أن يروي عمن عاصره ولم يلقه البتة. واحد منكم الآن يسأل واحد فتية يقول قال الشيخ بن باز، وهو كان في حياة الشيخ بن باز كان عاقل بالغ بس ما لقي بن باز. الأول لقي بن باز لكن لم يسمع هذه الكلمة منه، الثاني عاصره ولم يلقه، فهذا مثال تقريبي له. نعم. قال: وقد ذكر هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن التدليس هو إفساد لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو أشد من الزنا، هذا معنى قوله. نعم. قال ابن الصلاح: وهذا محمول على المبالغة والزجر. وقال الشافعي: التدليس أخو الكذب، لأنه يوهم ما ليس واقعا واقعا. نعم. ومن الحفاظ من جرح من عرف بها التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة، كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. قال ابن الصلاح: والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. إذن المدلس إذا صرح بالسماع فيقبل روايته، إذا لم يصرح لا يقبل من رواية. لماذا إذا صرح يقبل؟ لأنه إذا صرح نعلم أنه لا يتعمد الكذب، وإذا أوهم نعرف أنه ورى، والتورية ما هو محرمة، وإن كان هو شديد في باب الحديث لكن ليس محرم. نعم. قال: وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانيين والأعمش. السفيانين سفيان بن عيينة المكي وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهما إمام الدنيا في زمانه. نعم. قال: كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم. الأعمش مر ذكره، من؟ سليمان بن مهران الكاهلي، وقتادة بن دعامة السدوسي، وهشيم بن بشير الواسطي. نعم. قلت: وغاية التدليس أنه نوع من إرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح بشيخه فيرد من أجله والله أعلم. قال: وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله. هذا يعني الأول هناك يسمى تدليس التسوية، وهذا الثاني يسمى تدليس الشيوخ. اصطلاح الأول ايش يسمى؟ تدليس التسوية. فسوى ما سمع بما لم يسمع، فسوى ما لم يسمع بما سمع. وتدليس الشيوخ يخليك أنت ما تعرف الآن هو عمن يروي، دلس عليك شيوخه. نعم. قال: ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية أو نحو ذلك، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه كي لن يعرف حاله أو أوهم أنه حطوا واو أو أوهم في خط مطبعي. قال: أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. قال: وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقري عن أبي بكر بن أبي داود فقال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، وهو يقصد عبد الله بن أبي داود، واضح؟ فدلس على الناس قال: حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله. نعم. وعن أبي بكر بن محمد بن حسن النقاش المفسر فقال: حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له والله أعلم. قال الشيخ أبو عمرو الصلاح: وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته. لهجا بهذا القسم، يعني كان يكثر الإمام الخطيب كان يكثر من تنويع ذكر يعني شيوخي، وهذا موجود مثل ما ذكرت لكم في أول الكلمة. يقول: قال أبو بكر ويعنون به الزهري، قال ابن شهاب ويعنون به الزهري. نعم، لكن إذا كان المقصود منه إظهار كثرة مشايخه فهذا رياء، إذا كان المقصود منه تدليس على الناس فهذه تعمية محرم، إذا كان المقصود منه فقط هو مجرد التحديث وتنبيه الناس على العلم فهذا أمر محمود. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.